بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 23 إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا ونهيا وخيرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكرة في استفادة المنافع فيها. وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. نعم. أما النوع الأول، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذه القاعدة تتحدث عن إرشادات القرآن إلى إبلاغ أمر الله جل وعلا أو إلى مطلوب ما أمر الله جل وعلا به. فقال إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم معنا في القاعدة السابقة. أمر معروف شرعا وأقيموا الصلاة، إما أن تأتي الأمر من الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا، هذا أمرا أو نهيا، أو يتعلق بأمر معروف في أمر النفقة، في أمر السكنة، في غير ذلك، هو أمر أيضا لكنه يعود فيه الفهم إلى أمر العادة والعرف، وتقدمت معنا قاعدة في ذلك. النوع الثاني هو أمر بالاستنباط والاجتهاد وليس أمر بالفعل، أمر ليس بمجرد الامتثال وإنما أمر بالتدبر. إذن أوامر القرآن إما أمر بالامتثال أو النهي وإما أمر بالتدبر. طيب، قد يقول قائل ما الثمرة من هذه القاعدة؟ الثمرة من هذه القاعدة في الحقيقة تبين أن الله جل وعلا لم يهمل شأن العقل، بل إنه عظم أمره وبين أهميته. ولذلك من تعظيم الله جل وعلا للعقل أن الله جل وعلا خاطب الناس بمقتضى أيضا ما يعقلون، أفلا يعقلون، أفلا يفقهون، أفلا يتذكرون، أفلا يتدبرون. فالعقل الصحيح السليم يعمل صاحبه على إعماله في هذه الأوامر فيزداد بذلك إيمانا. لكن لابد أن نتنبه أن العقل لا يعارض الشرع أبدا، العقل لا يعارض الشرع، فالعقل الصحيح السليم لا يعارض الشرع الصريح والصحيح. ولذلك بين العلماء في هذه المسائل وألفوا فيها المؤلفات، ومن أعظمها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل. طيب، العلماء ردوا على هذه المسألة لأن هناك من هذه الأمة من قال يجب أن يقدم العقل على النقل، يجب أن نقدم العقول على النصوص، وهو مذهب المعتزلة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن العقل ليس فيه ما يوجد في نصوص الشريعة من التعارض، طبعا هذا بفهمهم. قالوا النصوص الشرعية فيها من الإجمال والتبيين وفيها من الإطلاق والتقييد، أما العقل ما في هذا كله، ما في هذا كله. ويرد عليهم بأمر يسير، وهو أولا أن الذي أنزل الشرائع هو الذي خلق هذه العقول وأمرها أن تنقاد للشريعة تنزيل من حكيم حميد. الأمر الثاني، ما هو العقل الذي نرجع إليه ونحتكم إليه؟ أليست العقول تختلف؟ وما تحسنه بعض العقول تقبحه بعضها؟ وما هو حسن عند البعض قبيح عند البعض؟ وما هو جيد عند البعض هو مذموم عند البعض؟ لا يمكن أن الله جل وعلا يجعل هداية الناس بالنظر إلى عقولهم، وإلا فما فائدة إرسال الرسل وما فائدة إنزال الكتب؟ فهذا يدل على أن التحاكم ليس إلى العقول، وإنما التحاكم إلى النصوص مع عدم إهمال العقول التي تؤيد هذه النصوص وتدل على مقاصدها وعلى أوامرها. ولذلك من حفظ الله جل وعلا للعقل أن العقل في شريعتنا محفوظ حسيا ومحفوظ معنويا. محفوظ حسيا بتحريم المسكرات وتحريم المخدرات وتحريم الأدوية الضارة بعقل الإنسان، حفظا على هذا العقل وحفاظا عليه، وأيضا حفاظا عليه معنويا من العقائد المخالفة ومن الأفكار الباطلة ومن المذاهب الفاسدة. فجاءت الشريعة بحفظ العقل لأن له منزلة، فحفظت العقل حسيا وحفظته معنويا. فجاءت هذه القاعدة لتبين أن الله جل وعلا أيضا خاطب العقول بأهمية إدراك هذه الأحكام. فإذا العقول مما تزيد، أو استعمال العقل استعمالا صحيحا، مما يزيد العبد إيمانا، مما يزيد العبد إيمانا، لا مما يوجد التعارض بين النصوص. فقال النوع الأول أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا. قال النوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها. وهذا من رحمة الله جل وعلا بالعباد، لاختلاف المدارك والاختلاف العقول والاختلاف الأزمنة والاختلاف الأحوال، هناك بعض المسائل أطلق الله جل وعلا فيها النظر إلى أمر العقول. أفلا يتدبرون، لم يجعل حدود لهذا التدبر بما لا يناقض إلا بما لا يناقض شرعه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن سنريهم الآيات، هل المطلوب فقط النظر أم التدبر والتفكر؟ لا بد من التدبر والتفكر. سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه الآيات الآفاقية، وفي أنفسهم، هذه الآيات النفسية. لذلك قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه آية تحتاج إلى تفكر. ولذلك الذي يتفكر هو الرجل العاقل، أما المجنون فلا يستفيد من عقله. جاءت الشريعة باعتبار العقل ولكن بين غلو وإفراط، أو بين غلو وتفريط. أما الغلو فالذين حكموا العقل على النصوص وجعلوا العقل هو مقدما كالمعتزلة ومن نحى نحوهم، أو الذين ألغوا العقول وقالوا يجب على الإنسان أن يكون كالميت بين يدي المغسل، تأخذ كلام البشر دون النظر دون تأمل دون استفهام دون استفسار دون طلب دليل، الانقياد التعصب، هذا أيضا يرفضه الشرع، يرفضه الشرع. الذي له الانقياد التام والمطلق هو كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما كان من استنباطات البشر فهي ليست ملزمة، ما كانت من مجرد الاجتهاد ليس بحكم الله ولا بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن احترم الشرع العقل وأمر بالاستفادة منه. وهذه المسألة لابد أن نعتني بها كثيرا، لأنه حتى في أزمنتنا هذه هناك من يعظم أمر العقل فألغى الشريعة وألغى النصوص الشرعية وأخذ بعقله القاصر وفهمه الضعيف، فصار يتحكم في الآيات ويضعف الأحاديث في البخاري وفي غير البخاري من أصح الكتب بمجرد ما فهم من تعارض في عقله الفاسد، صار يقول هذا الحديث لا تقبله العقول، عقلك فاسد لن يقبل حديثا صحيحا، لأن الأحاديث تقبل العقول السليمة، العقول السليمة تقبلها، العقول الصحيحة تقبل هذه النصوص، لكن أنت عندما فسد عقلك وتلوث بالمعارضات لا يمكن أن يقبل شيء من النصوص الشرعية. فهذه المسألة يجب أن ننتبه لها. وهناك أناس وفي أزمنتنا هذه أيضا من يلغي استعمال العقل، يلغي العقل ويلغي أهميته ومكانته والاستفادة منه. ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. نعم. قال رحمه الله: أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها، وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم وإلى النظر فيها، وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا، وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ونبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها. وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامها ولأي شيء خلقت ولأي فائدة أبقيت وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع، أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين: أحدهما أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسعة والآيات المتكاثرة، وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار، وعلى صدق رسله وحقيقة ما جاءوا به. وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم، وكل ذكر ما وصل إليه علمه، فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب، وهذا أجل العلمين وأعلاهما وأكملهما. هذا القسم الأول، أمر الله جل وعلا طبعا بالتدبر والتفكر في آيات كثيرة، لعلكم تذكرون، لعلكم تتذكرون، لعلكم تتفكرون، لعلهم يفقهون في بعض الآيات، في بعض الآيات أفلا ينظرون، في بعض الآيات أولم يتفكروا، في بعض الآيات قل انظروا، هذه كلها تدل على النظر. طيب، ماذا يستفيد المسلم من هذا النظر؟ لو أخذنا مثالا واحدا، لو أن الطبيب المسلم تأمل في الآيات النفسية التي في جسم الإنسان ورأى هذه الدقة المتناهية في خلق الإنسان في أعضائه الداخلية وفي جريان الدم وفي ارتباط الأعصاب وفي الارتباط الأعضاء بعضها ببعض، لا شك أن هذا سيدله على ماذا؟ سيدله على توحيد الله جل وعلا، وسيزداد بذلك إيمانا. كما أن الناظر في علم الجيولوجيا وطبقات الأرض وهذا التراكيب العظيمة وهذا الخلق أيضا العظيم، لا شك أن هذا سيزيده أيضا إيمانا. كذلك الذي يتأمل في خلق السماء، الذي يتأمل في معادن الأرض، الذي يتأمل في بطون البحار، الذي يتأمل في الأحياء المائية، الذي يتأمل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فوا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ كل شيء له آية تبارك وتعالى، في كل أمر له آية. لو أن الإنسان أمضى عمره يتفكر في شيء واحد ربما لما انقضى هذا التفكر، لأن الكون مليء بالأسرار التي تدل على توحيد الله جل وعلا وعلى أنه الخالق وعلى أنه المدبر. لما جاء بعض الملاحدة إلى الإمام أبي حنيفة وقالوا له يعني يناقشونه في إنكار وجود الله ونحو ذلك. قال: ماذا لو علمتم بأن سفينة محملة بالبضائع ليس فيها أحد تأتي إلى مرسى أو إلى مكان فتنزل هذه البضائع، تتصورون هذا؟ قالوا: لا، هذا الكون البديع بهذه الشموس والأقمار وتعاقب الليل والنهار، صبح يتبعه مساء ومساء يتبعه صبح، وآيات عظيمة من برودة وحرارة وغير ذلك، أفلا تدل على الخالق جل وعلا؟ كما قال الأعرابي: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير جل وعلا؟ فحينما يتأمل الإنسان فيما جاز له به التأمل، لأن التأمل على قسمين: أمر لا يجوز التدبر فيه والتأمل لأنه من علم الغيب الذي حجبه الله عنا، ومن ذلك في كيفية صفاته وكيفية ذاته جل وعلا، وأمر شرع فيه الشارع أمر التدبر والنظر، وفي هذه المخلوقات، فلا شك أن من نظر في هذا الخلق فإنه سيزداد بذلك إيمانا، وسيدل على صدق الرسل فيما جاءوا به، وسيدل على صدق القرآن، وسيدل على صدق الصحابة رضي الله عنهم الذين حملوا لنا هذه الشريعة، وهذا كله مما سيكون عونا له على الثبات على دين الله جل وعلا. نعم. والعلم الثاني أننا نفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة، فإن الله سخرها لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية، فسخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتها، وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة، فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها لا سيما في هذه الأوقات، كل ذلك داخل في تسخيرها لنا، وقد عرفت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منها وترقية الصنائع إلى ما لا حد له. نعم، يعني هذه الفائدة الثانية. الفائدة الأولى هي أعظم الفوائد، أعظم الفائدتين هي الفائدة الأولى، لكن الفائدة الثانية أيضا كما استفدنا من ذلك تقرير أمر التوحيد وتصديق الرسل وغير ذلك من المنافع العظيمة، كذلك نستفيد منها في أمر الدنيا، في الزراعة وفي الصناعة وفي، فإذا تأمل الإنسان وتدبر في هذه الكائنات والمخلوقات انتفع في أمر معاشه وفي أمر عمارته للدنيا. ولذلك ما الفائدة في أمر التدبر والتأمل؟ أولا أن منزلة العقل في هذا الدين أن منزلته عظيمة، وكذلك أمر عمارة الدنيا، يعني جاء الإسلام ليس بهدم الدنيا وعدم بنائها، بل إنه جاء في الحديث: إذا أقيمت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، أقيمت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة يغرسها، لكن لا يكون ذلك على حساب آخرته، لأن الدار التي سيستقر فيها هي الدار الآخرة، لكن الله جل وعلا قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فإذا يستفيد أيضا من التدبر في هذه الآيات الكونية أيضا في عمارة دنياه. نعم. وقد ظهر في هذه الأوقات من مواردها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق، وقد تقدم لنا في قاعدة الإلزام أن ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو مطلوب، وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن، فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها، وهي معروفة بالتجارب، وهذا من آيات القرآن، وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده، بأن أباح لهم جميع النعم ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقت تحدث وقتا بعد وقت. وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر به العباد كل ما ينفعهم فيسلكوه وما يضرهم فيتركونه، وأنه هداية لجميع المصالح. هذه العلوم التي تنفع الناس منها ما هو فرض على العين ومنها ما هو فرض على الكفاية. ففرض على العين إذا ما تعين على فلان من الناس أن يتعلمها من قبل ولي أمره مثلا، فهذا صار على العين لأن فيه نفع المسلمين. ومن تعلمها فلم تكن على سبيل التعيين عليه، لم تكن على سبيل التعيين عليه. ثم إن مبنى هذه العلوم التي أباح الإسلام فيها، والأصل في العلوم الإباحة، جميع العلوم الأصل فيها الإباحة إلا ما نهى عنه الشارع. فالأصل في هذه أو مبنى هذه العلوم على التجارب، وهذا يعطينا أن أمور الشرع والعبادات ليس مبناها على التجارب، مبناها على التوقيف. أما أمور الدنيا وما يتعلق بها فمبناها على التجارب. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعمل أمر التجارب في أمور العبادات، أن يحدد مثلا كحال بعض الناس الذي يقول من لم يرزق ولد فليقل 40 مرة ربي لا تذرني فردا، 40 مرة. من أين لك تحديد 40؟ التجارب ليست في شرع الله جل وعلا، ليست في أمر الأحاديث، وليس في تقييد الأعداد. لا بد في تحديد العدد أو في تحديد الوصف أو في تحديد المكان أو في تحديد الزمان أو في تحديد الجنس في أمر العبادة من نص شرعي. فلا يجوز لك في هذه الأمور الخمسة أن تحددها بغير ما ورد في الشرع. أو من كان فقيرا فيقول إنا إلى ربنا راغبون 40 مرة فينجو من الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد أصحابه إلى هذه المسائل وهم كانوا من أفقر الناس. أجاءك علم خفي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن باب التجارب هو فيما يتعلق بأمور الدنيا، ليس فيما يتعلق بأمر العبادات أو الأذكار أو غير ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله القاعدة 24: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط. والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة. والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها، وألا يغلو ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحق. ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة، وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وما فقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية. نعم. القاعدة 24: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. دين الله جل وعلا كما قال أهل العلم بين الغالي فيه والجافي عنه، دين الله وسط في جميع المسائل، فلا غلو ولا تفريط ولا مبالغة ولا تهاون، دين الله وسط بين هذه الأمور. كذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الأمة بكلها وسط بين الأمم السابقة كما سيأتي بيان شيء من ذلك. تتجلى دعوة القرآن إلى الوسطية وإلى الاعتدال في أمرين مهمين. الأمر الأول في أمر الله جل وعلا بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. وكذلك في حتى في الإصلاح بين الناس، إن الله يحب المقسطين. والأمر الثاني في نهي الله جل وعلا عن ضد الوسطية وضد الاعتدال وهو الغلو، جاء في آيات النهي عن ذلك: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قال الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذا غلو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو في الدين. التشدد والغلو والتنطع والتكلف ليس من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا غلو ولا تفريط. طيب، في عبادة الله جل وعلا أمر الله جل وعلا بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله والرسول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن آيات كثيرة أمرت بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بهديه. وفي آيات أخرى أيضا النهي عن التقصير في ذلك، كما في الآية: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والناس في هذا الباب على طرفين ووسط، منهم من بالغ في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائص الربوبية ومن خصائص الألوهية، حتى صار يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله أغيثني، أو يأتي إلى قبره ويرمي الأوراق إلى داخل القبر، أو يقف ويستقبل القبر وهو يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم: أغثني، اشفي مريضي، أصلح حالي. أدعية التي لا تجوز إلا لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأناس مقابل هذا الصنف فرطوا في السنة فلم يرفعوا بها رأسا، لم يستجيبوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الذي لا يستجيب لأمر الله جل وعلا ولا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أي حياة يعيش؟ يعيش الحياة البهيمية، بل إن بعض البهائم أفضل منه، لأن ما من شيء في السماوات والأرض إلا يسبح بحمد الله، وهذا معرض عن الله وغير مستجيب لأمر الله ولا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله جل وعلا لما قال عن حال المعرضين قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام. إذن حياة الأنعام أفضل من هذه الحياة، حياة الذي يعرض عن أمر الله جل وعلا وعن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي حياة أشد من حياة البهائم. فإذن في عبادة الله جل وعلا طرفان ووسط، والاعتدال أن يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصديقه عليه الصلاة والسلام، وباعتقاد أنه نبي مرسل لا يعطى شيء من خصائص الإله، ولا أيضا يقصر عن حقه الشرعي في كونه رسول يبلغ عن ربه تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليهم وسلم أمر بالاعتدال، وهو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق، وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها، ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة، وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء، كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم وعدم اتباعهم، وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة، كما ذم الجافين لهم كاليهود حيث قالوا في عيسى ما قالوا، وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض، وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. يعني حتى في مسألة الأنبياء أيضا جاء الإسلام بالوسطية والاعتدال. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. أمر الله جل وعلا بالإيمان بجميع الأنبياء والرسل، وهذه ميزة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنها تؤمن بجميع الأنبياء وتعرف لهم قدرهم وتعرف لهم مكانتهم وتحترمهم. لكن من الذي خالف في هذا الأمر؟ خالف في هذا الأمر اليهود. أولا فرقوا بين بعض الأنبياء عن بعض، كما قال الله جل وعلا في قولهم نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هذا من عدم الوسطية في معرفة مكانة الأنبياء. كذلك تنقصوا من الأنبياء، بل قتلوا بعض الأنبياء كما أخبرنا الله جل وعلا في القرآن، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، في آيات ويقتلون النبيين بغير الحق. هذا أيضا من عدم الاعتدال. قابلهم في ذلك النصارى الذين ادعوا أمر التثليث، فقال الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا من الغلو والمبالغة، أولئك أهملوا وقصروا وهؤلاء بالغوا وغلوا وخذلوا نبيهم عليه الصلاة والسلام وهو عيسى. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إذن هناك ناس استجابوا لعيسى وهم أهل التوحيد في زمنه الذين وحدوا ربهم واتبعوا نبيهم، وهناك ناس أعرضوا. واليهود أيضا قابلوا أمر عيسى بالتشويه، فقالوا إنه صلب وقتل، فقال الله جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن دين الإسلام وسط في هذا الباب، لم يغلو في الأنبياء فيجعلهم آلهة، ولا أيضا قصر فيهم فلم يعطهم حقهم، بل إنهم أنبياء مصدقون ولهم مكانتهم ولهم احترامهم وتقديرهم. نعم. وكذلك يتعلق هذا الأمر في حق العلماء والأولياء، يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم، ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله الخاص، ولا يحل شفاؤهم وعداوتهم، فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب. يعني كما جاء في الحديث من عادى لي وليا فقد أذته بالحرب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في الأوصاف حتى في الألفاظ، فلما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، في رواية ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن لا ينبغي المبالغة في الألفاظ حتى في حق العلماء. يعني قبل أن تذكر اسم العالم لابد أن تذكر 15 وصفا ليست بطريقة الصحابة. أنت الآن تقول قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ليس كذلك؟ ما تقول قال العلامة الفاضل الجليل، لا بأس أن تقال بالعلامة أو الشيخ أو نحو ذلك لمن هم من أهل العلم، لكن مقصود بذلك النهي عن المبالغات حتى أنه يعطى له من الأوصاف وما فيه محاذير شرعية أحيانا. وبالغ بعض الناس فتمسحوا بهم وقبلوا الركب وقبلوا الأقدام، هذا ليس من شريعة الله. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك في ذاته، لكن ما كانوا يدخلون عليه ويقبلون قدمه، لم يثبت هذا عنهم أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا من احترام أيضا الإنسان، لأن السجود لا يكون إلا لله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الأمر. فإذا الواجب على المسلم أن يقدر العالم التقدير الشرعي، ليس تقديسا يخرجه عن كونه من البشر، ولا أيضا أن يفرط في حقه فيتعامل معه بالسفة، وإنما تحترمه لما في قلبه من العلم والشريعة والسنة ونصرة السنة، وهذا هو التقدير الشرعي بخدمته، بالحرص على الاستفادة من علمه، بنشر علمه، هذا الذي يكون في حق أهل العلم. نعم. وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والبخل والتقتير، كما نهى عن الإسراف والتبذير. الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال: وأما من بخل واستغنى. قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نهى الله عز وجل عن البخل، نهى عن الشح، نهى عن الإسراف، فهذه كلها أيضا من وسطية الدين. نعم. وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال، ونهى عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخور وضعف النفوس، كما ذم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة، كما قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. فلا يجوز كل ما يؤدي إلى تهلكة الإنسان، سواء يعني هلكة مباشرة أو سببا للهلكة، فإن في شريعة الإسلام لا يجوز، لأن من المقاصد العظيمة حفظ النفس. نعم. وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة، ونهى عن الجزع والهلع والسخط. الله جل وعلا بيّن أنه يقدر الأقدار على العباد وأمرهم بالصبر، فأنت إذا علمت الداء فقد أرشدك الله إلى الدواء. وبشر الصابرين إن الله مع الصابرين، أكثر من 80 آية في القرآن تأمر بالصبر وتثني على الصابرين، فهذا أيضا من وسطية هذا الدين. نعم. كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة. الله جل وعلا قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نعم. وأمر بأداء حقوق من له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب ونحوهم، والإحسان إليهم قولا وفعلا، وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا، كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله. يعني الله جل وعلا في آيات أمر ببر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في آيات كثيرة أمر بصلة الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أمر بالإحسان إلى الجار والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، آيات كثيرة تدل على الحقوق. هذا الإحسان وهذه المعاملة الطيبة مع الجار ومع الوالد ومع الأب مع الجد، ليس معناها أن تقدم أمرهم على أمر الله جل وعلا فتكون حالك كحال الذين قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فلا شك أن هذا الأمر لا يجوز أن تقدم أمر الآباء والأجداد وغير ذلك على أمر الله جل وعلا وعلى أمر رسوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الواجب اتباع أمر الله جل وعلا. نعم. وأمر بالاقتصاد بالأكل والشرب واللباس، ونهى عن السرف والترف، كما نهى عن التقصير الضار للقلب والبدن. وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين، تفريط أو إفراط في جميع الأمور. في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته فهذا أيضا فيه توسط بين ضلالتين، بين الذين عطلوا الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، وبين الذين شبهوا صفات الله بصفات خلقه. في باب الصحابة بين الذين كفروا الصحابة أو بين الذين بالغوا في أمرهم وغلوا فيهم. في آل البيت بين الذين كفروا آل البيت وقاتلوهم، وبين الذين بالغوا في آل البيت وأعطوهم شيء من خصائص الإلهية. في باب العبادات بين الذين فرطوا وتركوا العبادات أو الذين أحدثوا عبادات لم يأتي بها الله جل وعلا ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. في باب الإيمان بين الوعيدية وبين المرجئة، في مسائل كثيرة جاء دين الله جل وعلا وسط وعدل لا غلو فيه ولا تفريط. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 25: حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. قال تعالى: والحافظون لحدود الله. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها، والمحرمات التي أمرهم بتركها. فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة. ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجهها، ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثنى على من عرف ذلك. نعم، هذه القاعدة، القاعدة 25: حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. الحدود في الشريعة تأتي على معنيين: إما تأتي على الأوامر والنواهي كما ذكر المصنف رحمه الله، قال الله عز وجل: والحافظون لحدود الله، قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. هذه يعني في كل ما أمر الله جل وعلا به أو نهى عنه. وتأتي الحدود بمعنى إقامة الحدود الشرعية من العقوبات، كحد الزنا أو حد شرب الخمر أو حد السرقة، أيضا يطلق عليها حدود. والمراد بها هنا الأمر الأول، وهو باب الأوامر والنواهي. طيب، باب الأوامر والنواهي: حفظ حدود الله في الأوامر بفعلها، وحفظ حدود الله في النواهي بتركها. لأن ما جاء من عن الله جل وعلا إما أمر أو طلب فعل أو طلب ترك، وهذا يقتضي الاستجابة. ما جاء عن الله إما طلب فعل أو طلب أمر، وهذا يقتضي ماذا؟ الاستجابة. وإما خبر، وهذا يقتضي التصديق. ما جاء من أمر: افعلوا لا تفعلوا، هذا يقتضي الاستجابة. وما جاء من خبر عن الأنبياء وعن قصص الأنبياء، فهذا يقتضي التصديق، ومن أصدق من الله حديثا. وهذه الحدود هي من باب إيش؟ هي من باب الطلب، هي من باب الطلب، لأن فيه نهي عن تعديها، ففيه أمر وفيه نهي، فهو من باب الطلب الذي يقتضي الاستجابة والسمع، وليس من باب الأخبار التي تقتضي التصديق. لا شك الله جل وعلا مصدق بقوله، لكن المقصود هنا أن هذه الحدود هي من باب الأوامر. أمر الله بأمور ونهى عن أمور، وكل هذا يقتضي الاستجابة والمبادرة إلى الامتثال. فقال في أول هذا، قال: ما حده لعبادي من الشرع. الله عز وجل بيّن لنا الصلاة وحد لنا أوقاتها والزكاة، وجاء في السنة بيان أيضا مصارف هذه الزكاة وشروط هذه الزكاة. فليس للإنسان أن يعتدي فيشرع، وليس للإنسان أن يعتدي فيغير أو يبدل، إما في الأوقات وإما في الصفات. يعني ليس له أن يقول: لماذا لا نصلي صلاة الفجر 4 ركعات؟ ليس لك ذلك، هذا من التعدي على حدود الله. الواجب عليك هنا الامتثال، واجب الامتثال. وهذا لا يمكن أن يكون، الذي هو أمر الامتثال لله جل وعلا، إلا بالعلم، لابد. وهنا تتبين منزلة العلم. يعني كيف ستؤدي حق الله جل وعلا، كيف لن تتعدى حدود الله جل وعلا إذا لم يكن عندك علم؟ الجاهل ربما يفعل المنكر ويظنه معروفا، أو يفعل المعروف ويظنه منكرا، فيقع في المعصية من حيث أنه أراد خيرا، يحب العبادة ومخلص لله، لكن بسبب جهله يقع في المحظورات. إذن لا يمكن أن تعرف حدود الله جل وعلا، فلا تقرب ولا تتعدى إلا بالعلم ولذلك قال ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله وأثنى على من عرف ذلك في قول الله جل وعلا في ثنائه والحافظون لحدود الله. نعم. وحيث قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ونهى من تعدي ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث. يعني الله جل وعلا لما قال تلك حدود الله فلا تعتدوها جاءت بعد آيات الصيام، فتكلم عن الصيام وما يتعلق بالمعاشرة وما يتعلق ب، ثم جاء فقال الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوا، أي التي بينها لكم، فلا تعتدي ما أمرك الله جل وعلا به. نعم. وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده، ونهى عن تعدي ذلك وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح. نعم. وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك، ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا. الله جل وعلا لما ذكر آيات الطلاق قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بعد أن بين آية الطلاق قال في نهاية الآية قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. بيّن الله جل وعلا ما يتعلق بالطلاق ونهى عن تعدي هذه الحدود التي أخبرنا الله جل وعلا عنها. نعم. وكما أمر بالمحافظة يعني مثلا من التعدي في أمور الطلاق مما جاء في السنة أو جاء في الآثار أن يطلق الرجل في طهر مس امرأته فيه، هذا أيضا من التعدي، لأن الطلاق الشرعي متى يكون، متى يعني يكون شرعيا؟ إذا إيش؟ طهر لم يقربها في طهر لم يقربها فيه. طلاق الحامل، أما الطلاق في طهر مسها فيه فإنه عند العلماء يسمى طلاق إيش؟ طلاق بدعي، يسمى طلاق بدعي، ولها في ذلك الحكم، ليس هذا موطن ذكر المقصود من ذلك. نعم. وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده، ونهى عن تعدي ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصله بغيره. إذن الله جل وعلا بعد أن ذكر مسائل المواريث قال بعد ذلك تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، بعد أن ذكر هذا ذكر أن هذه حدود الله جل وعلا فلا يجوز أن نعتديها. طيب، لا يجوز للإنسان أن يتصرف في أمر المواريث من فهمه هو، يقول والله أنا أعطي العم نصف وأعطي هذا الابن ربع وهذه البنت يعني عندها مال ولا هي متزوجة نعطيها عشر، المسألة ليست بالمزاجية. ولا يجوز لك أيضا أن تعترض على شرع الله جل وعلا كبعض الذين رفعوا عقيرتهم بنصرة النساء والحفاظ على النساء وكأنهم أعلم بحال المرأة من رب العالمين تبارك وتعالى الذي حد لها أو جعل لها فروضا في المواريث. ومن هذه الفروض التي اعترض عليها كثير من هؤلاء المعارضين للشرع في قول الله جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين، فقالوا لماذا لا نساوي المرأة بالرجل، هم أعلم أم الله؟ قل أنتم أعلم أم الله بما يصلح حال الناس، وجهلوا أن الإسلام جاء لمكانة المرأة واحترام المرأة ومعرفة قدرها، جاء به الإسلام أعظم من عقولهم الفاسدة. حتى في هذه الآية هذه قسمة واحدة فيها أن الأنثى على النصف من حظ الذكر، لكن في أكثر من 30 مسألة في الفرائض إما أن المرأة تساوي الذكر وإما أن المرأة تأخذ أكثر منه وإما أن المرأة تأخذ والرجل لا يأخذ، أكثر من 30 مسألة في مسائل المواريث. فلو قلنا بمساواة المرأة بالأنثى بالذكر لظلمنا المرأة، أكثر من 30 مسألة المرأة إما مساوية للذكر أو تأخذ أكثر منه أو هي تأخذ وهو لا يأخذ. وانظروا في كتب المواريث، فالقول بمساواة المرأة هو ظلم لها، ليس إحسانا إليها. نعم. وحيث قال سبحانه: تلك حدود الله فلا تقربوها، كان المراد بذلك المحرمات، فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بها، كما نهاهم عن المحرمات على الصائم وبين لهم وقت الصيام فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. نعم. وكما صرح بالمحرمات في قوله: ولا تقربوا الزنا، وقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليها، كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة عليها أو الجمع بين الشرين، والله أعلم. إذن جاء الأمر من الله جل وعلا بحفظ هذه الحدود، إما بلفظ الحدود: والحافظون لحدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، أو جاء بالنهي عن بعض الأمور أو بالأمر ببعض المسائل. وكذلك جاء من صيغ المحافظة على الحدود التحذير، كقول الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، وغير ذلك من الآيات. هذه القاعدة في الحقيقة يعني من القواعد المهمة التي تبين أن الله جل وعلا أمر بحفظ الحدود، وأنه لا يجوز أن تتعدى، وهي من قواعد الاتباع التي ينبغي العناية بها، نقف عليها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.